إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة أسباب التمكين في الأرض. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوا ربكم وحده ولا تشركوا به شيئا، واعلموا بارك الله فيكم أن توحيد الله هو المقصد الأسمى والهدف الأكبر الذي خلق الله من أجله الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون. لذلك كان التوحيد يا عباد الله هو العمل الأول والأهم والدائم الذي قام بتبليغه جميع الأنبياء والمرسلين من عهد آدم إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، كما قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان الأنبياء كلهم يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومعنى التوحيد أن نستسلم لله، وأن لا نجادل الله، وأن لا نكون من المعاندين لله. الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن تؤمن بوجود الله وبأنه هو الرب الخالق الرازق، ولا يكفي هذا، لا بد من أن تؤمن بأن هذا الرب الخالق الرازق هو الذي يستحق العبادة وحده، وأن هذا الرب الخالق الرازق المدبر هو الذي يستحق العبادة وحده. هذا الإله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فهو منزه عن العيوب والنقائص. قال تعالى: وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مثيلا وشبيها؟ لا يوجد. أيها المسلمون، يجب علينا كذلك أن نحذر الشرك صغيره وكبيره، لأن الشرك هو الظلم العظيم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا كان الشرك ظلما؟ لأن الإنسان المشرك وضع العبادة في غير من يستحقها، والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هناك أشياء يختص بها الله مثل الرزق والشفاء والذرية وإنزال المطر وغير ذلك، فلا يجوز أن نسوي غير الله بالله في هذه الأمور. والشرك خطير محبط للأعمال. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك هو السبب الأكبر لدخول النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. عباد الله إن الشرك أنواع كثيرة، منها السجود لغير الله، منها الاستغاثة والاستعانة بغير الله في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، منها النذر لغير الله، منها الذبح لغير الله، ومنها حب الدنيا والعبودية للدينار والدرهم. وأعظم الشرك الدعاء. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. داخرين يعني ذليلين. أيها المسلمون اعلموا حفظكم الله أن الشرك سبب كبير للهزيمة والرعب والذل، كما قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فعلينا يا عباد الله أن نوحد الله وأن نكون من الموحدين وأن نبتعد عن الشرك صغيره وكبيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف. معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الإسلام، فمن حاول أن يصده يقاتله. هذا معنى بعثت بين يدي الساعة بالسيف، ليس معنى أنه يجبر الناس على الدخول في الإسلام بالسيف، لا، ليس هذا معنى. معناه أنه يبلغ الدين في كل الحالات وفي كل مكان وفي كل الأوقات، فمن صده فإنه يستعمل معه القوة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت بين يدي الساعة يعني قبل القيامة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا شجاعا مقاتلا ويحب من أمته أن يكونوا كذلك، أن لا يكونوا من الجبناء الذين يحبون الحياة الدنيا ويفضلون الحياة الدنيا على الآخرة. ليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحرب، لا، ولكن الحرب من الذي يشعلها؟ يشعلها الأعداء، عند ذلك نحن لا نتفرج عليهم بل لا بد من أن نقف في وجوههم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الهدى والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن المسلم الذي يتمسك بالإسلام لا بد من أن يجد معارضة من الكافرين والمنافقين. لذلك فإن الله تعالى يعين المسلمين على أن يقوموا بعبادة الله، ويطلب منهم أن يدفعوا ويبعدوا كل من يريد أن يصدهم عن هذه العبادة. والله تعالى ينصر المؤمنين لكن بشروط. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يعني يصير الإسلام هو الذي يسير سياسة العالم، المسلمون هم الذي يسيروا العالم. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء، أي العلو والمنزلة القوية في هذه الأرض. بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. إذن إذا أردنا النصر على الأعداء الذين لا يزالون يقاتلوننا، الأعداء لا يضعون السلاح، فنحن دائما نكون مستعدين، خاصة اليهود، فإن اليهود أخبث لا يرجعون إلى الصواب أبدا إلا إذا أسلم من أسلم منهم، وقليل ما يسلمون. فعلينا أن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى. إذن ما هي شروط التمكين بالأرض؟ هل الأسلحة والاقتصاد القوي؟ لا، هذه أمور ثانوية. القوة مطلوبة، لكن القوة المعنوية هي الأقوى، وهي السبب الرئيسي للتمكين بالأرض، حتى نعبد الله تعالى مطمئنين آمنين. إذن شروط التمكين بالأرض هي: أولا التوحيد، أن نكون موحدين، نبتعد عن هذه المظاهر التي نراها حتى في الأشعار. هناك كثير من الناس يدعون الأولياء بالقبور ويطوفون بالقبور ويعملون الأولياء الزردة ويطلبون منهم الحاجات والشفاء والنصر في كرة القدم. هذه كلها من الشرك الذي بسببه لا يأتي النصر. ثانيا، علينا بالعمل الصالح، خاصة الصلاة، المحافظة على الصلاة يا عباد الله هي التي تمكننا من القوة ومن أن نكون أولياء لله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنتم أيها الشباب الذين تحبون الموضة وتتبعون موضة الكافرين والفاسقين. أيها الشاب، إذا أردت العزة والكرامة والشجاعة والمروءة فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، الأخلاق الفاضلة. الأخلاق يا عباد الله مهمة جدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما معنى الأخلاق؟ أن تعرف كيف تمشي في الطريق، كيف تتكلم، متى تسكت، كيف تتكلم مع إنسان كبير، كيف تتعامل مع الصغيرة، كيف تتعامل مع الكافر، كيف تتعامل مع المؤمن، كيف تتعامل مع المنافق، كيف تتعامل مع الوالدين. لابد أن نتعلم هذه الأخلاق إن أردنا أن يرفعنا الله سبحانه وتعالى، وخاصة المحافظة على اللسان. كثير من الناس يعطي للنسان الحرية ويتكلم بما يشاء وبما يأتي في مخه وعقله يتكلم بالله. عليك أن تحافظ على لسانك. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. فإذا كان الكلام فيه فيتكلم، وإلا فاسكت. إذن علينا بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق الفاسدة. بعض الناس يظن أن الأخلاق حاجة تعنوية وقت عن الناس طيبين، أما الواحد اللي واعر وشديد يخافوه الناس لازم يكون طربوش ويخاف ويطيح ويتكلم كلام سوء ويتكلم كلام فاحش. لا، عليك أن تكون صاحب أخلاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه بالأخلاق الحسنة. خامساً، علينا بالاجتماع والحذر من الفرقة والفتن والبلبلة والحروب الأهلية. الأعداء خاصة بهذا الزمان صاروا لا يبعثون جيوشهم إلى البلاد الإسلامية، لا يبعثون إلا القلب. ماذا يفعلون؟ يحركون المسلمين ضد حكامهم، ويحركون الحكام ضد شعوبهم، فتقع الفتنة. وبعد أن يتدمر وأن يحصل الفساد يقول بعض الناس: والله كنا غارقين. انظروا إلى ما يسمى بالربيع العربي، هذا شيء ربيع صقيع. انظروا إلى الحلف الأطلسي أو الناتو، جاء إلى ليبيا دمرها وأزال ما أزال، ثم رجع إلى بلاده وترك إخواننا هناك في تلك البلاد متفرقين متقاتلين. إذن خط أحمر، بلادي بلاد المسلمين خط أحمر. أنا أختلف معك، تختلف مع الحكام، خاصة إذا كانوا لا يعطونك كل حقوقك، لكن كي توصل باش تروح البلاد يروح الدين يروح الاجتماع مع الأسف مع الأسف. إذن إذا أردنا التمكين للأرض حذاري حذاري من الفتنة والحروب الأهلية. سادسا، إذا أردنا التمكين بالأرض علينا بترك التشبه بالكفار. في هذه الأيام في آخر السنة الميلادية هناك احتفالات كفرية، احتفالات نصرانية، فلا يجوز لنا أن نحتفل وأن نقوم بأعياد الكفار. نحن مسلمون متميزون. بعض الناس يقول: واش فيها؟ واش فيها؟ اسمع، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الآية تدبر من ختام، قال العلماء ختام الآية دائما عندها علاقة بموضوع الآية. مثلا ربي يتكلم عن العذاب ما يقولش الله غفور رحيم، لا، إذا تكلم عن العذاب يقول الله شديد العقاب. تكلم عن الرحمن يختمها والله غفور رحيم. هذه فائدة من التفسير. إذا هنا ربي واش قال؟ من أول الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والأعياد من ملتهم، لباس تحمل من ملتهم، طريقة سلحة الشعر، سروال طايح، كلها من ملتهم. واش الآية آخر الآية؟ ولئن اتبعت أهواءك بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني ما تكونش ولي لله وما ينصرش. أنا أتعجب من بعض الناس ضرب تمشيطة تسريحة تاع اليهود والنصارى ويقول نحن مع غزار، نحن ضد اليهود. كيف أنت ضد اليهود؟ أنت راك تشبه اليهود، أنت مسلم على كل حال. من كفروا هذا هو. امرأة متبرجة، نساء متبرجات، وش يديروا؟ جلسة لمساندة غزة. كيف؟ انت متفرجك متسندع الغزال. اذا لابد ان نبتعد عن التشبه بالكفار. وهنا يختلط الامر على بعض المسلمين، يقولون اذا ها سياره هتجيبها من عند النصارى، ها بتجيبها من عند الكفار. ما تخلطش ما تخلطش، ربي قال حتى تتبع ملتهم اهواءهم، ماشي سيارتهم وكمبيوترتهم والصاروخ تاعهم والدواء تاعهم. لا لا، اجيب دواء من عندهم. اذا ما تعرفش تصنع دواء الى ان تصنعه، ما تتبعش الاخلاق تاعهم، ما تتبعش الاعياد تاعهم. اذا اردنا التمكين في الارض علينا ان نبتعد عن التشبه بالكفار. انصحوا انصحوا المسلمين الذين الان حجزوا تذاكر ليذهبوا يحتفلوا بالريفيون بعيد المسيح باخر السنه عام 12 تاع الليل، يطفئوا الضوء ويعيطوا ويشاركهم. وهناك بعض البلاد العربيه قبحهم الله يفعلون ذلك علانية ورسميا. نسأل الله ان يهديهم الى صراط مستقيم. اذا ترك التشبه بالكفار هذا من اسباب النصر. سابعا علينا الدعاء ان يحفظنا الله وان ينصرنا الله. اذا اسباب التمكين في الارض سبعه: التوحيد، العمل الصالح خاصه المحافظه على الصلاه، ثالثا التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصالحين، رابعا الاخلاق الحسنه والبعد عن الاخلاق الفاسده، هذه رابعا الاخلاق الحسنه والبعد عن الاخلاق الفاسده، خامسا الاجتماع والحذر من الفرقه والفتن والحروب الاهليه، سادسا ترك التشبه بالكفار، سابعا الدعاء ان يوفقنا الله لذلك انه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف هموم وغموم المسلمين، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم وفقهم بما تحب وترضى. اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى والمحافظة على الصلاة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ول علينا الاخيار ولا تول علينا الاشرار يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، وبمن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم، اللهم اهزمهم، اللهم الق في قلوبهم الرعب يا رب العالمين، اللهم فرحنا بهزيمتهم، انهم الان مهزومون، زدنا يا رب في الفرح. زدنا بالفرح والسرور بهزيمتهم، انهم مهزومون يا عباد الله، وان لكن لا يتكلمون، اللهم زدهم هزيمة، اللهم زدهم هزيمة، اللهم زدهم هزيمة، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين، والق بينهم العداوة خاصة المنافقين والكفار الذين يعينونهم يا رب العالمين، ازرع بينهم في بلدانهم الفتنة، واخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ اخواننا ونجي اخواننا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم نجهم اللهم نجهم اللهم نجهم، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.